بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج، بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيها الإخوة الحجاج، اعملوا واحرصوا على أن يكون حجكم مبرورا. أدوا المناسك كما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا الحرص كله على أن تتعلموا أداء المناسك وتعملوا وفق ما عمل، فإنه ما من عمل عمله من أعمال المناسك من الإحرام ومن أعمال المشاعر كالوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وغير ذلك من أعمال الحج إلا وهو يقول بعد أن يعمل العمل، يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذا حفظ الصحابة رضوان الله عليهم أعمال الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، وسمى هذه الحجة بحجة الوداع، ودع فيها الناس، ووقع ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وما توقعه، فإنه لم يعيش بعد الحج سوى 82 ليلة، يعني لم يكمل 3 شهور، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا أردنا أن نؤدي شعائر الحج فعلينا أن نتعلم أداء هذه الشعائر، وكيف نؤديها، ومتى نؤديها، ونلتزم بذلك إلا إذا تعذر علينا الفعل أو أداؤه لا يكون إلا بمشقة خارجة عن الطاقة، فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبفعله عليه الصلاة والسلام أنه رخص لبعض الحجاج التنازل أو التجاوز عن بعض الأوقات والأزمان في مقابل رفع الحرج، بل إنه صلى الله عليه وسلم في يوم العيد اليوم الذي فيه أكثر أعمال الحج، في هذا اليوم تعرض النبي عليه الصلاة والسلام للحجاج، وقف في طريقه ما بين مزدلفة إلى منى وعند جمرة العقبة، وطاف صلى الله عليه وسلم وهو على ناقة، كل ذلك ليراه الناس، ومن عنده سؤال يسأله. فسألته امرأة: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي رجلا كبير لا يقوى على السفر ولا يقوى على الظعن، يعني على الركوب على الناقة، أفأحج عنه؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي عن أبيك واعتمري. وسأله رجل: إن أمي ماتت ولم تحج، أو نذرت أن تحج ولم تحج، أفأحج عنها؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين، أو لو كان على أمك دين، أكنت قاضية؟ قال: بلى. قال: الله أحق بالقضاء، حج عن أبي عن أمك واعتمر، لأن هذا دين يؤدى عن الميت. وكثير من العبادات تسقط بموت الإنسان إلا الحج، فإن من مات ولم يحج وكان قادرا على الحج فيقضى حجه ويؤخذ من ماله ليؤدى عنه الحج، مما يدل على مكانة الحج وأهمية الحج. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حجوا قبل أن لا تحجوا، يعني قبل أن يفوت الوقت ولا تتمكنوا، إما لكبر وإما لمرض وإما لفقر، وهذه أحوال الإنسان، ولذا طلب منه أن يبادر بالحج. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: هممت أن أكتب إلى الولاة، يعني أمراء المدن الإسلامية، أن انظروا إلى من ملك زادا وراحلا تبلغه بيت الله ولم يحج، فاضربوا عليهم الجزية، يعني اعتبروهم كالنصارى، ما هم بمسلمين، لأنهم تساهلوا عن أداء الحج، عن أداء ذلك النسك. بل إنه عليه الصلاة والسلام بادر بأداء الحج، حيث فرض عليه الحج في السنة 9 من الهجرة، ولم يتمكن من الخروج في تلك السنة، وأناب أبا بكر رضي الله عنه، وفي السنة 10 بادر بالخروج إلى أداء الحج. وعلي رضي الله تعالى عنه كان يقول: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج، من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. لذلك أيها الإخوة الحجاج علينا أن نستشعر أن أداء فريضة الحج أمر هام، والله سبحانه وتعالى عندما هيأنا ومكن لنا أن نخرج من بلداننا وقد ألقينا الدنيا وراءنا وليس لنا شغل إلا أداء هذا النسك، فعلينا أن نؤديه على الوجه المطلوب. نحن نعلم أن الحجاج الذين يأتون لأداء فريضة الحج هناك طرق لأداء الحج، وهناك ثلاث أنواع يؤدي الحجاج بها الحج، وهذه الأنواع الثلاثة تشترك في معظم الأعمال وإنما تختلف في أشياء يسيرة. أول هذه الأنواع أن يحج الحاج متمتعا. ومعنى أن يكون متمتع يعني أن يأتي بالعمرة أولا يؤدي أعمالها كاملة، يحرم من الميقات بالعمرة ويلبس ملابس الإحرام بنية العمرة، وإذا قدم إلى مكة طاف ببيت الله طواف العمرة، ثم يسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ثم بعد ذلك يتحلل ويصبح حلالا، يصبح إنسان غير محظور عليه شيء من أعمال المحظورات، ويبقى في مكة إلى أن يحين وقت الحج. فإذا كان يوم التروية أحرم من جديد لكن من مكة ولا يلزمه أن يخرج خارج مكة، وإن كان منزله مثلا في منى يحرم من منى. والذين يذهبون إلى عرفة مبكرين فله أن يحرم من عرفة، الشاهد أنه يحرم من حيث هو من بيته الذي هو فيه. فإن أحرم من مكة في يوم التروية سن له أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، يصلي الصلوات في أوقاتها لكنه لا يقصر، لا يجمع بين الصلاتين وإنما يقصر من الصلاة، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين وهكذا الفجر. فإذا ما طلعت الشمس توجه إلى عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يوم عرفة يتوجه فيه إلى عرفة راكبا إن شاء ماشيا إن شاء بحسب ما يتيسر له، حتى إذا دخل عرفة ولعرفة حدود لا بد أن يكون الحاج فيها يعني في داخل هذه الحدود، لا بد أن يدخل عرفة، دخوله عرفة هو الوقوف بعرفة. إذا دخل عرفة قيل إنه وقف بعرفة، والوقوف بعرفة يجزي ولو كان لحظة، لكن هناك واجب يتحتم على من دخل عرفة بالنهار أن يبقى بعرفة إلى أن تغرب الشمس. أما إذا لم يتمكن من دخول عرفتها بالنهار ودخلها بالليل فدخوله لعرفة بالليل يكفيه. هذا اليوم الذي يسمى بيوم عرفة هو أفضل أيام العام، وهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس. هذا اليوم هو اليوم الذي قال الله فيه وشاهد ومشهود، لأنه يوم تشهده الملائكة، ويوم يشهده الرب جل وعلا، ويوم يظهر فيه المسلمون الخضوع والخشوع والتذلل لله جل وعلا. ولهذا كان اليوم أعظم أيام الحج. لذلك إذا وصلتم أيها الإخوة الحجاج إلى عرفة تنزلون بها وتستعدون للوقوف بعرفة، فإذا زالت الشمس تحرصون على أن تصلوا مع الإمام الظهر والعصر، وتستمعوا لخطبة الإمام، فإنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب في أصحابه خطبة بليغة عظيمة بين فيها النسك، ومن قبل ذلك بين فيها ما يجب على المسلم تجاه ربه من العبودية المطلقة، وما يجب على المسلم تجاه ربه من التكاليف التي كلف كالصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل يوم عرفة، وأشاد بهذا الفضل، وبين أنه ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة، لما يرى من فضل الله تعالى، ولما يرى من كرم الله جل وعلا، ولما يرى من عناية الله سبحانه وتعالى بالمسلمين وبالمؤمنين. ويكفي المسلمين شرفا، ويكفي المؤمنين فضلا، ويكفي المؤمنين منزلة، أن الرب جل وعلا عشية يوم عرفة ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بكم الملائكة، يبرز لكم عنايته بكم، يسأل عن أحوالكم، يبلغكم بشائره. فإذا نزل الرب جل وعلا قبل أن ينزل ينزل الملائكة تحيط بالحجاج، هؤلاء الحجاج الذين نزلوا في صعيد عرفات، أرض جرداء قاحلة ليس فيها من مظاهر الحياة شيء، لكن الناس ينزلونها كلهم يردد شعارا واحدا نداء واحدا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا ما يردده الحجاج، سواء عرفوا معناه أو لم يعرفوا، سواء أتقنوا الأداء أو لم يتقنوا، إنما هم يريدون من هذا إبراز عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. وهي فرصة يغتنمها الحجاج حيث يرفعون عقائرهم بالدعاء لله سبحانه وتعالى، حيث إنهم يتوجهون إليه سبحانه وتعالى، ومطالبهم تتلخص في أمرين: أن يغفر الله لهم ما ارتكبوا من ذنوب، وأن يدخلهم الله الجنة لأن غايتهم من الحياة. ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا أنزل الملائكة وأحاطت الملائكة بالحجاج وراقبت الملائكة الحجاج ووقفت على ما يصنع الحجاج وما هي غايتهم من هذا الاجتماع، يوجه الله سبحانه وتعالى السؤال إلى الملائكة في صيغة الإقرار والتقرير: انظروا يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي، أتوني شخصا غبرا، يعني في غاية من الذلة، كلهم ألقى بملابسه التي يلبسها وأخفى شخصيته التي كان يعتز بها، وإنما ظهر في حالة وفي هيئة تتناسب مع ذلك المكان، كلهم بإزار ورداء، قد تجردوا من الدنيا وتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله يقول للملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. ماذا يريدون؟ يقولون: يا ربي، كلهم جاء يرجو رحمتك ويخشى عذابك، بدليل أننا نكثر من الاستغفار خشية العذاب، نتوجه إلى الله بالدعاء رغبة في العطاء، نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يجعل مصيرنا إلى الجنة. ولهذا تقول الملائكة: يرجون رحمتك ويخشون عذابك. يقول: يا ملائكتي، هؤلاء جاءوني لهذا وهم لم يروني، لكن الظن بالله كبير، فأحسنوا الظن بالله أيها الحجاج، واعلموا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأنه لا يتجاوز عن المعاصي إلا الله، وأنه وفقكم يوم أن اختاركم من بلدانكم. كم عدد بني آدم؟ كم عدد المسلمين؟ كم الذين يأتون إلى هذه المواطن؟ لا شك أنهم خيار من خيار من خيار. ولهذا أروا الله تعالى من أنفسكم ما يباهي بكم الملائكة. يقول: يا ملائكتي، هؤلاء جاءوا يرجون رحمتي ويخشون عذابي وهم لم يروني، فكيف لو رأوني لكانت مطامعهم أعظم وأفضل. ولهذا يبشر الله تعالى الحجاج، يقول الله تعالى للملائكة: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم، اشهدوا أني قد غفرت لهم فتفوزون بالمغفرة. كل من على صعيد عرفات يمنحه الله تعالى المغفرة وإن لم يكن أهلا، لأنهم هم القوم لا يشقى بهم جليس إن شاء الله. وتغبطكم الملائكة على هذا الموقف، يبشركم الله بالمغفرة قبل موتكم وفي حياتكم، لأنه سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ويستمر الحجاج في الدعاء والذكر والتلبية إلى أن يحين وقت الانصراف، عندما تغرب الشمس يوجه الله تعالى الخطاب للناس بعد أن خاطب الملائكة بشأنكم، يوجه الخطاب إليكم ويقول سبحانه وتعالى لكم: انصرفوا، يعني أنا شاكر لكم، قبلت منكم هذا الموقف، حفظت لكم هذا الموقف، فانصرفوا، يعني يودعكم، انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه درجة عالية يمنحكم الله إياها. أيها الإخوة الحجاج، جئتم وقد كبلتكم الذنوب وقد أثقلتكم الآثام وقد حملتم على ظهوركم ما تخشون منه وتستحون من فعله، وبمرور الوقت تبددت هذه الخطايا والآثام بما أصدره الله جل وعلا لكم من أمر أشهد به الملائكة أني قد غفرت لكم، ثم ارتقيتم منزلة أخرى، أصبحتم شفعاء لمن وراءكم، غدوتم وسطاء بينكم وبين ربين ربكم وبين من تعرفون، فلكم أن تتوسطوا عند الله لهم، منزلة لا يعطيها الله إلا للأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، وقد ظفرتم بها بفضل الله. ولذلك لا تنسوا من وراءكم، لا تنسوا أقرباءكم، لا تنسوا من تحبون، لا تنسوا من ترتبطون به ويرتبط بكم، خصوصا إن كان الرابطة بينكم وبينه هو الإسلام. ادعوا لهم واسألوا الله تعالى لهم أن يهيئ لهم من الأمور ومن الظروف ما يمكنهم إلى أن يشهدوا ما شهدتم، وإلى أن يقدموا كما قدمتم، وإلى أن يحجوا كما حججتم، فإنكم وسطاء عند الله جل وعلا حيث منحكم هذه الدرجة. أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وهذه الشفاعة التي يمنحكم الله إياها تفضل منه عليكم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. منزلة ما تحلمون بها، لكن الله تعالى يعطيكم إياها، فأخلصوا العمل لله واتقوا الله وأحسنوا الظن بالله، فإن الله تعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي إن ظن بي خير أعطيته خيرا، وإن ظن بي غير ذلك فهو الخسران. فلا يقع منكم ما يغضب الرب سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون إخوة، أظهروا هذه الصفة في يوم عرفة، أبرزوا هذا الخلق الحسن في هذا الموقف، ليشعر كل إنسان أن ما من واحد في عرفة إلا وهو أخوه، يرجو له الخير ويتمنى له الخير ويتعاون معه، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اغتنموا هذا اليوم، اليوم المبارك، اليوم الذي صرف عنكم فيه الشيطان، اليوم الذي خصكم الله تعالى بشهوده وحضوره، ونزل جل وعلا من عرشه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله جل وعلا. لكننا نستشعر أننا قريبين من الله، أننا قريبون من الله، أن الله عني بنا واهتم بنا وأكرمنا، لأننا وفد الله، ولأننا حجاج بيت الله، والحجاج وفد الله، إن سألهم أعطى، إن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم. فكونوا خير من يمثل البشرية في هذا اليوم. ولذلك احرصوا على أن تؤدوا مناسك الحج، واحرصوا على أن تقفوا هذا الموقف كما شرع لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بأصحابه الظهر والعصر ركب ناقته ودخل داخل عرفة، ووقف عند الجمرات التي هي قريب من الجبل، ولم يصعد الجبل، واكتفى به ذلك الموقف، ووقف يدعو الله تعالى ويستغفر ويلبي ويكبر ويهلل إلى أن غربت الشمس، نحو من 5 ساعات بتوقيتنا، ما تململ ولا ضعف ولا استكان، بل إنه كلما تقدم الوقت كلما ازداد خشوعا وخضوعا وتذللا لله جل وعلا، رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. وقف في ذلك الموقف وقال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا، واستمر إلى أن غربت الشمس. ولهذا ينبغي لنا معشر الحجاج أن لا يضيع علينا الوقت بجمع الأغراض والاشتغال بالطعام والشراب والجدال والنقاش وغير ذلك، وكل هذا مما يسلبه الشيطان منكم. وكل هذا مما يستقطعه إبليس من أوقاتكم، فلا تضيعوا الوقت. فإذا غربت الشمس بعد ذلك تدفعون إلى المزدلفة وتؤخرون صلاة المغرب والعشاء حيث تصلونها في المزدلفة جمعا وقصرا. هذا الموقف الذي لا ينبغي أن ينساه الإنسان، وينبغي أن يستعد له كامل الاستعداد حتى يفوز بهذا الشرف، شرف الحج الذي ثمنه الجنة. هذا ما أحببت أن أقوله في هذه اللحظات، وأترك المجال للإخوان إن كان عندهم استفسار أو سؤال، لأننا نحس بأن معظم الحجاج سيتوجهون إلى مكة إما في هذه الليلة وإما في الليلة المقبلة، ولهذا قد يكون عندهم شيء من السؤال، فمن عنده سؤال فليتفضل. المحرم لا يقص الشعر ولا لا لنفسه ولا لغيره. نعم. أي بعد ما ننفر من عرفة نتوجه إلى المزدلفة، نصلي بها المغرب والعشاء، ثم نرتاح ننام إلى أن يطلع الفجر، وبعد أن يطلع الفجر نتوضأ ونصلي الفجر، ثم نقف بالمزدلفة كما وقفنا بعرفة، نكثر من الدعاء والذكر والاستغفار إلى أن يسفر الوقت جدا، يعني قبل أن تطلع الشمس. بعد ذلك ندفع من المزدلفة إلى منى، وينبغي لنا أن لا نتشاغل بجمع الحصى في تلك الليلة، لأن بعض الحجاج يقضي ليله كله وهو يجمع الحصى، وإنما الحصى يؤخذ من أي مكان، من مزدلفة، من منى، من عرفة. ولا يحتاج إلى أننا نجمع أو نأخذ حجارة ونكسرها، ولا نحتاج إلى أننا نأخذ الحصى ونغسله كما يفعل بعض الحجاج، كل ذلك من باب الفعل الذي لا موجب له، وإنما نلتقط 7 حصيات لليوم الأول نرمي به الجمار إذا وصلنا منها. فإذا انتهينا من الموقف في المزدلفة بعد ذلك نتوجه إلى منى، ونكون قد وصلنا إليها بعد طلوع الشمس، فنبادر ونرمي جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات، ثم نتوجه إلى المجزرة إن كنا ممن يريد النحر، وأما من وكل غيره للذبح أو أنه لا يلزمه الذبح يحلق شعر رأسه، وبعد أن يفرغ من حلق شعر رأسه يذهب إلى مخيامه إن كان في منى، أو إلى بيته إن كان في مكة، ويغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ثيابه، أحسن ما عنده من الثياب، لأنه يريد أن يزور ربه، يريد أن يطوف ببيت الله، فيأتي في صورة في أبهى حلة وأكمل صورة ويطوف ببيت الله. وهذا الطواف يسمى بطواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو امتثال لقوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. بعد هذا إلا كان قد سعى فيكون انتهى من الحج، وإن لم يكن قد سعى فعليه أن يسعى بعد الطواف، ثم يرجع إلى منى، يبيت في منى ليلة 11 وليلة 12 إن كان متعجلا، وإن كان متأخرا يبيت ليلة 13 ويرمي الجمار كل يوم في النهار بعد الزوال، يرمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل حصات كل جمرة بسبع حصيات. وليعلم الإخوة الحجاج أن المقصود من الرمي أن يسقط الحجر في الحوض، لا أن يصيب الشاخص، لأن بعض الحجاج قد يرمي بشدة ويصيب الشاخص ويخرج الحجر ردة الفعل تسقطه خارج الحوض. وسقوط الحجر خارج الحوض لا يعتبر، وإنما العبرة بأن يسقط الحجر في الحوض. هكذا يرمي سبع حصيات، وإذا رمى الجمرة الصغرى وأراد الذهاب إلى الجمرة الوسطى عليه أن يقف ويدعو الله تعالى بما يسر له، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الوسطى، فإذا رماها كما رمى الجمرة الصغرى حيث يجعل منا خلفه ومكة أمامه ويرمي الجمرة، وإن رماها من أي جهة جاز، لكن الأفضل هذا الفعل. أما الجمرة الكبرى فإنه إذا أراد أن يرميها يجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، ويستقبل الجمرة بحيث يكون يستقبلها من الناحية الغربية بحيث تكون الناحية الشرقية أمامه، ويرمي الجمرة الكبرى وينصرف ولا يقف عندها. هذا ما يفعله في أيامه الثلاثة، ويلزمه أن يبيت بمنى ليلة الحادي عشرة وليلة الثانية عشرة. والمبيت بمنى أيها الإخوة الحجاج معناه أن نبقى في منى من أول الليل إلى أن يغيب القمر، إلى منتصف الليل. وأما من يأتي إلى منى بعد منتصف الليل هذا لم يبت، ومن ترك المبيت وجب عليه دم. فاحرصوا على أن تكونوا في منى، ولو قضيتم الأيام كلها في منى فإن ذلك أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يوم العيد وطاف بالبيت رجع إلى منى وصلى الظهر بمنى وبقي بمنى، لأن الله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات، يعني في منى. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ثلاثة أيام، ثم بعدها رجعوا إلى مكة وطافوا طواف الوداع وتوجهوا إلى المدينة. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع.